هم إذا كانوا كثيرة يكسبها بالقليل، إذا كانوا مئات تدعوهم تجعل وليمة كبيرة مضرة بك وبزوج ابنتك لا تكتفي بالقليل والحمد لله. والناس في غنى عن التكلف الولائم، كثير من الناس يحب أن يسوق شيء ولا يحضر، ما هو لازم التكلف الولائم، ينبغي الإنسان أن يسعى في الأسباب المهمة التي تسهل كثرة النكاح وقلة العزاب، وينبغي أن يبتعد عن كل ما يعوق هذا الخير العظيم وهذا المشروع العظيم. رزق الله جميع التوفيق والهداية ووفقنا وإياه للعمل، لأن المقصود العمل، أما الكلام فكثير ولكن المقصود العمل. ينبغي المؤمن أن يهتم بالعمل، وينبغي أن يحرص على أهل بيته أن يهتموا بالعمل ويأخذوا بالأسباب الطيبة ويبتعد عن الأسباب الضارة. وجد الله وخان شيخنا خيرا وبارك فيه ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على كريم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أردتنا أسئلة وعلى رأسها هذا السؤال، مرفق لسماحتكم بحث نشر في صحيفة القبس الكويتية لكاتب بإحدى الجامعات الأجنبية بالدول العربية اسمه الدكتور كمال الصليبي وكتابه التاريخي، يقول فيه إن التوراة نزلت بمنطقة عسير بالمملكة، فما مدى صحة ذلك من جهة نظر الإسلام، حيث نخشى أن يكون هذا مخطط ومؤامرة تستهدف الأراضي المقدسة وتكون البداية في منطقة عسير تمهيدا لأطماع اليهود في البقاع المقدسة في مكة والمدينة، نرجو الإيضاح. ننظر في هذا إن شاء الله، أقول ننظر الأمر إن شاء الله. المسلم اللي عملها يعني صليبي دكتور صليبي، حسبنا الله وكيل علي، حسبنا الله. وسؤال آخر يقول صاحبه، كيف نقنع أولياء أمور الفتيات الذين يغالون في المهور مغالاة سببت جلوسهن في البيوت بلا زواج، وسببت للشباب الأسفار إلى الخارج لمقاصد يا الله يعلم بها؟ سمعت ما ينبغي في هذا، سمعت أنه ينبغي أن أخذ بالأسباب التي تعين على الزواج ويحصل للشباب ما يمنعهم من السفر ويمنعهم من الأخلاق الرذيلة إذا بادروا بالزواج وبادر أولياء البنات بالتزويج والقبول للخاطب وعدم التكلف. ونسأل الله يوفق ولاة الأمور للأخذ على أيدي المتعنفين والسفهاء في هذا الأمر حتى يلزموهم بما يجب. هناك أمر شائع بين الناس عن الخضير والقبيل، وأن القبيل لا يتزوج من خضيرة من الخضيرية، والخضيري لا يتزوج من القبيلية، فهل هناك حديث يمحو هذا الذي أصبح الناس يشكون منه أو مشغولون به وعلى بناتهم؟ وجزاكم الله خير الجزاء. هذا شيء لا أصل له وليس من وحدنا في النكاح، ولكن له أصل من جهة أن الناس أنواع وأجناس وقبائل وأصناف، فكل قبيلة ترغب أن يكون من قبيلتها إذا يتيسر ذلك، وربما صاحوا بمن يزوجوا بنته من غير قبيلتهم وربما أنكروا عليه وربما تسهلوا في ذلك، وإلا فالأمر هذا سواء. يقول جل وعلا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا، قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا تيسر التقوى تيسرت التقوى فهذا هو الأساس العظيم، فاظهر لله الدين تربت يداك. فالمقصود أن الناس في هذا سواسية، فالعربي والمولى والعجمي لا بأس بتزوجهم ما بينهم ويزوج بعضهم بعضا، فينكر العربي العجمية والمولى العتيقة ولا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، إن أخركم عند الله أتقاكم. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولى عتيق وأبوه عتيق، وزيد زوجهما جميعا من قريش، زوج زيدا زينب وهي أسدية وأمها من قريش من بني هاشم، وزوج أسامة فاطمة من تقيف وهي قرشية، وهذا يدل على أن الأمر في هذا واسع. وكذلك زوج عبد الرحمن بن عوف بلالا وهو حبشي وهي زهرية قرشية. المقصود أن هذه الأمور فيها سعة بحمد الله وليس فيها ما يوجب الامتناع، ولكن الجهل والتكبر من بعض الناس والأنفة القبلية من بعض الناس وخوف بعض الناس من بعض الناس قد يحمل على أشياء من هذا النمط. فإذا تمكن العلم من الناس وتمكن الدين من الناس زالت هذه الأمور واستقر الأمر الشرعي، ولكن بسبب الجهل تقع أمور كثيرة من هذا وأشبه. وأما خضير القبيل ما لها أصل، وأصله الأصل القديم أن يقال قبلي ومولى أو عجمي، أما خضيري هذه شيء جديد حدث قد يعني من جديد لا نعلم متى حدث، وإنما المعروف قبلي هذا من قبائل العرب عجمي من الأعجام، مولى يعني عتيق، هو مولى للناس بالحلف. هذه الأصول معروفة، ولا بأس بالتزوج من هؤلاء، لا بأس ينكح العربي العجمية والعجمي والعربية والعربي المولات والمولى العربية، كله هذا لا بأس به في الإسلام ولا حرج فيه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما حكم الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟ وشكرا لسماعك. لا حرج من زواج بنت العم بنت الخال، الله أباح ذلك سبحانه وتعالى، ونكح النبي صلى الله عليه وسلم ببنات عمه عليه الصلاة والسلام. فممنوع الأختين، جمع بين الأختين وجمع بين الخالة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا هو ممنوع. أما بنات العم وبنات الخال فلا بأس، وبنات الخالة وبنات العمة فلا حرج في زواجهن وجمع بينهن. نعم يا شيخ. ما الحكم يا شيخ في العادة السرية؟ في حرام، ولكن يا شيخ أبغى توضيحك أنت. قد بين أنها منكر أو حرام، العادة السرية منكر أو حرام، يجب تعزيم من فعلها. لكن في حديث أنه يأتي يوم القيامة حبالة. لا هذا ضعيف، هذا ضعيف، لا يصح. إنما قال الله تعالى: ثم البتار فأولئك هم العادون. هي عدوان. لي زوجة قائم عليها بكسوتها وأكلها وشربها ومسكنها، ولكن تطلب مني فلم أستطع، ويحصل بيني وبينها مشاكل يوميا، وإنني كرهت دخول المنزل بسببها، فطلبت مني الطلاق وهي حامل الشهر التاسع، وأنا مستخدم ذلك، وعملت معها المستحيل لأرضيها ولكنها ترفض، أفيدوني جزاكم الله خيرا. العاقل كريم الأخلاق يعينه الله على إرضاء زوجته بكلام طيب والألفاظ المعسولة الحسنة والسيرة الحميدة والعشرة الطيبة، وتهدأ بعد ذلك. المرأة ضعيفة متى رأت من زوجها اللطف والإحسان والعشرة الطيبة ولين الكلام والوعد الحسن، طابت أخلاقها واستقامت أمورها. ولكن مع العنف والشدة والتكبر وعدم المبالاة بكلامها، هذا يزيد الطين بلة ويسبب طول المشاكل واستمرار المشاكل. فينبغي للرجل يكون عنده لين وعنده عطف وعنده لطف وعنده رفق وأسلوب حسن. أبشري إن شاء الله يتيسر، أبهليني إن شاء الله يتيسر، أبشر بالخير بنت فلان، يا أم فلان أبشر بالخير، كلام طيب لسان حسن ولو كذب ما يضر، لا بأس أن يحددها ويكذب حتى يفتح الله عليه ويسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم كثور رضي الله عنها بنت أبي عقبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ثلاث، ما سمعت يرخص في من كذب إلا في ثلاث. ثم ذكر من الثلاث حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، المرأة الأولى في الحرب، والثانية في الإصلاح بين الناس، والثالث في حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. فلا بأس أن يحدثها فيكذب، وأن تحدثها فيكذب إذا كان فيما يتعلق بهما وخاصتهما، وما يرضي أحدهما عن الآخر، فيقول: سوف أفعل، سوف أشتري لك كذا، وسوف أفعل كذا، وسوف أفعل كذا، وسوف نشتري في الله ونشتري له مناسبة كذا، يعني جعله عادة حسنة، ولو في نيته إنما يفي بها لأن عاجز عنها، لكن من باب تطيب الخواطر ومن باب الإحسان ومن باب اللطف ومن باب تلبية الرغبات ولو بكلام طيب حتى يفتح الله جل وعلا. والمهم كله لين الخلق، حسن الخلق، طيب الكلام، عدم العنف والشدة. نعم. لكن هل الأولى تركه يا شيخ؟ نعم. هل الأولى تركه؟ إذا ما دعت إليه حاجة لا بأس، والأمر جائز. إذا ما دعت إليه حاجة لا حاجة للكلام، لكن إذا دعت إليه حاجة لا بأس. لقد طالعتنا إحدى الصحف وأعتقد أنها جريدة الرياض. وأعتقد أنها جريدة الرياضي في هذا الأسبوع إعلان يتضمن تخفيض نسبة 40% من أجور تذاكر الشباب ذكورا وإناثا، وكما هو معلوم أن عطلة الربيع على الأبواب، فما هو الهدف من هذا التخفيض لا سيما في هذه العطلة والشباب أمانة في أعناق الجميع؟ أجبت وحاطتكم بذلك أو أحببت وحاطتكم بذلك، أعانكم الله وسدد أخطاكم. أكدنا في هذا غير مرة ونبهنا المسؤولين، بينا أن يجب منع هذا وقضاء عليه ومنع أسفار الأحداث إلى الخارج حتى ولو بيرة كاملة، حتى ولو بتخفيض يمنع منعا باتا مهما أمكن، لأن سفرهم إلى الخارج فيه شر كثير والعواقب الوخيمة، فأغلبهم لا يسافر لمصالح تنفعه بل للمضرة والعواقب الوخيمة. ولا شك أن هذا دسيسة خبيثة من أعداء الله ودعوة من أعداء الله للفساد، لأن الشيء إذا جاء هناك وقع في الخمور والزنا والفساد عند أولئك أشرار، نسأل الله العافية. فالواجب منع ذلك مهما أمكن، وقد كتبنا في هذا الأولى الأمور واستجابوا لأشياء كثيرة من هذا، نسأل الله يعينهم ويوفقهم، وسوف نسعى ما نستطيع، ونسأل الله يوفق العلماء والأعيان للتعاون في هذا الأمر. حتى كل هذا هو وقت الخطأ، هذا وقت الخطأ، هذا وقت الخطأ، لا الخليج ولا غيره. يا شيخ والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، إني شاهدت هذا بعيني، علنيا في تونس يشربون الخمر ويفطرون في رمضان ويعملون الزنا. هذا معروف في تونس، والدعاة المسلمين مقضى عليهم قضاء تام هناك. ما يستنكر في تونس بلاد فاجرة كافرة ولا تكفار، وأهل التوحيد مغلوبين على أمرهم. لكن في بلادنا يجب أن يقضى على هذا الشيء. الشباب يمتنعون من الصلاة. لا تقاس بلادنا على تونس ولا على تونس، لكن الذهاب إلى تونس يضر، وإلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وإلى البلاد من البلاد التي فيها الحرية. كل بلاد فيها حرية يضر الذهاب إليها. وإذا كان إنجلترا أو فرنسا كان أشد وأخبر. لقد قام أحد الأخوة بتحضير الدكتوراه في أسباب الانحلال الخلقي بمقابلة مع مجموعة في دار الأحداث مع شباب حدثاء السن قد فعلوا بواحد منهم الفاحشة، فسألهم عن السبب وهم ليس لديهم دافع لذلك، فقالوا إننا شاهدنا هذا الشيء الذي فعلناه في الفيديو، فكيف يكون الخلاص من هذا الجهاز المدمر للأخلاق؟ لا شك الفيديو ملاك خبيثة، وغالب على أفلامه أنها أفلام خبيثة متلقاة عن دول فاجرة وعن ناس فجار يدعون إلى رذيلة وإلى فساد، والواجب القضاء عليها مهما أمكن. هذا الواجب عليها، وقد منهم بها في الدولة على ذلك، ووضعت في هذا أشياء وتعليمات في منع، ولكن هي أمور تسرب ماذا لم يمنع بكلية. فإن القضاء على الأفلام الخبيثة قد لا يتيسر، لأنها ترجع بكل سبيل وبطرق معجلة، والفيلم الواحد قد يصور إلى أشياء كثيرة فيعم بلاءه، نسأل الله العافية. نسأل الله يوفق لمنعه منعا باتا حتى لا يقع هذا البلاء. وآخر يقول: لقد جئت الآن من الكويت، والإخوان هناك يهدونكم السلام عموما، ويخصك بالسلام محمد حرسي صومال الجنسية، حيث أنهم ألزموني بالسلام عليك، وهذه أمان. عليك وعليكم السلام، وفقه الله ونفع بكم. اللهم إنا بعلم. وآخر يقول: سبق أن كتبنا لكم عن المسجد الموجود بالمدينة الصناعية الجديدة والذي لا تقام فيه صلاة، وقد كتبت لكم عنواني، حتى الآن لم ينظر في طلبنا، علما أننا قرابة 2000 مصلي معظمهم لا يصلون الجمعة. نرجو الاهتمام بهذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. الذي يعلم والله أعلم أنه كتب فيه، لكن لعلها بعد انتهى الأمر، لكن نلاحظ إن شاء الله هذا الموضوع، شوف ماذا تم فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر يقول: نسمع بعض الشباب يقولون هداهم الله نتزوج بعد الدراسة وعلى صح بعد الكلية، فما رأيكم في هذا؟ وأيضا في شروط الكلية العسكرية يكون غير متزوج، هل هذا جائز في الإسلام علما بأن بعض العلماء لم يتزوجوا؟ هذا تقدم الكلام فيه، وأن الدراسة ليست عذرا، هذا الواجب التزوج متى تيسرت أسبابه، لأنه واجب، صحيح أنه واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج، هذا أمر، والأمر للوجوب، هذا هو الأصل حتى يأتي صارف. الواجب على من قدر يتزوج ولا يعتذر بالدراسة ولا بغير الدراسة، الواجب البدار مهما قدر، لا من الرجال ولا من النساء، لأن هذا غض البصر وأحسن الفرج كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولأمره جل وعلا في قوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، هذا أمر الأمة وأمر لأولياء الأمور وأمر لأولياء الرجال والنساء أن يتعاونوا في هذا بإنكاح الأيام وعدم فرقهم، فالواجب العناية بهذا الأمر وعدم الاعتذار بالدراسة لا من الشباب الذكور ولا من الإناث. الواجب في هذا التعاون على إيجاد النكاح والبدار بالنكاح، والدراسة لا تمنع من ذلك، إن استمروا الحمد لله، وإن لم يستمروا فلا مانع، وسوف يجدون أعمال أخرى غير الدراسة يعملون فيها، إما حرة وإما غير حرة، والرزق عند الله عز وجل. وبعضهم يأتيه الشيطان ويقول له: إنك إذا تأخرت عن الدراسة أو تأخرت فلانا عن الدراسة قد يأتيها يوم تحتاج الوظيفة، ما عندها وظيفة، ما عندها عمل، تبقى فقيرة. كثير منهم الآن ما يرغب الدراسة للعلم، يعرف أمر الله وحكم الله، لا، حريص عليها للوظيفة فقط، هذا الغالب على الناس، كأنه بيموت فقرا إذا لم يتوظف. تلك عند الله عز وجل، مو في الوظيفة، قد يأتي عن الناس أيام ما في وظائف. المقصود أن هذا يعني ظن سيء، وحرص على الوظيفة من طريق الدراسة لا على أن يعرف أمر الله ودين الله. وأصل التعلم يتفقه الإنسان في دين الله ويعرف أحكام الله حتى يعبد الله على بصيرة، وهكذا المرأة. أما الوظائف ثانوي فيه مصلحة للمسلمين وتعاون لا شك، لكن لا ينبغي يقدم هذا الظن السيء على طاعة الله ورسوله، بل يبادر بالنكاح وأمر الدراسة متيسر بعد ذلك، وإن لم يتيسر أمكن أن يعمل الإنسان أعمالا حرة أو بما معه الدراسة الأولى ولو كانت ناقصة، ولا ينبغي له أن يعطل ما أوجب الله عليه من أجل استكمال الدراسة في زعمه، إلى أن ينتهي من الجامعة أو الدكتوراه أو الماجستير، وهكذا المرأة الدرب واحد الطريق واحد. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله دائما، نرجو مساعدتنا وبيان رأي الشرع في عدم سماح وزارة المعارف لمن سوبيها من السفر إلى أهلهم وأولادهم في العطل. نرجو مساعدتنا وبيان رأي الشرع في عدم سماح وزارة المعارف لمن سوبيها من السفر إلى أهلهم وأولادهم في عطلة نصف العام، علما أنهم على استعداد أن يقوموا بكافة الضمانات والتعهدات التي تطلبها الوزارة، مع العلم أنه لا يوجد عمل يستدعي بقائهم هنا وهم في حاجة دينية ودنيوية لمشاهدة أهلهم وأولادهم الذين لم يتمكنوا من إحضارهم معهم وبقائهم عام كامل، وهم لم يسافروا إلى أهلهم مدة طويلة ويحصل منها الضرر لكل الطرفين، المدرس من طرف وزوجته من طرف آخر، وهذا لا أخفى عليكم، فنرجو إبداء رأيكم لوزارة المعارف ودنكم. قد شفعنا وكتبنا الوزارة في هذا وبينوا أن المتعاقدين لا يصدقون وأنهم لا يرجعون إلا متأخرين ويتعذرون بأعذار كثيرة، هذا يقول مريضت وهذا يقول أصابني كذا وهذا يقول حصالي كذا وهذا يقول منعني كذا، تعطل الدراسة. هذا جواب وزير المعارف، يقول أنهم يقولون ولا يصدقون أو يصدقون في بعض الأشياء التي قد تعوقهم عن الدراسة ونحن في غنى عنها. فنحن رأينا أن هذه العطلة القليلة الصغيرة لا يسافروا فيها حفاظا على الدراسة وعلى الأولاد الطلبة، لأن كثيرا منهم يتأخر كثيرا بأعذار لا تحصى. هذا عذرهم، ونسأل الله لنا وله التوفيق. هذا شيء نادر جدا، يعني جدا نادر، هو نادر جدا، ولكن هم يتعللوا بذلك. هم يقولون ليس بنادر، نادر جدا، هم يقولون ليس بنادر، لأن كل واحد حريص على راتبه لأنه بيدفع بدل السكن كله قبل ما يسافر. نعيد النظر معهم، نعيد البحث معهم. يعني هو المدرس حريص على أنه يعود حتى يأخذ الأموال اللي دفعها. أنا أقول لكم الآن، إذا كنتم تريدون أن الوزارة توافقكم فاتقوا الله وبادروا به. إذا تيسرت الموافقة فاتقوا الله حتى لا تعود إلا يعود الماء. إذا اتقيتم الله وبادرتم وأديتم الواجب فسوف توافق الوزارة، ما لها لازم في بقائكم إلا أنها تقول إنه يتأخر. نعم. الله يهديه. أما بعد، فقد حدث لي منظر في مدينة الرياض لم أكد أصدق نظري فيه. ففي يوم السبت الماضي وعندما كنت أقود سيارتي في طريق مكة بمدينة الرياض، وعندما وصلت أمام إدارة الدفاع المدني الواقع على نفس الطريق، وجدت أمام مبنى الدفاع المدني ما يقارب من 25 طالبة، وأعتقد من أنهن من طالبات إحدى الروضات، حيث أن أعمارهن في سن 6 سنوات مع مدرستين ومدرسة أخرى عربية، وذلك لزيارة الإدارة المذكورة، قد تم استقبالهن من قبل الضباط المسؤولين في الإدارة. فما رأي فضيلتكم فيما حدث؟ وإذا رغبت أن أتصل بك لزيادة الإيضاح فأنا مستعد، أسابكم الله وضعف لكم الأجر. ننظر الأمر إن شاء الله، ننظر الأمر، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ننظر الأمر ما أسبابه ولا عليه يقضى عليه إن شاء الله. سماحة الشيخ حفظه الله، وصلتنا رسالة عاجلة من أحد الأخوة من المنطقة الغربية يطلب سرعة عرضها على سماحتكم، وملخصها ظهور كتاب باسم أصول الاقتصاد الإسلامي صادر من دار البيان العربي بجدة، تليفون رقم كذا. والكتاب به أخطاء كثيرة يذكر منها على سبيل المثال إساءة إلى الإسلام، ويظهر ذلك في صفحات كذا وكذا وكذا، إساءة إلى العلماء، ويظهر ذلك في صفحة كذا وكذا، إساءة إلى نظام الملكية الفردية وترجيح نظام الملكية العامة، ويظهر في صفحات كذا وكذا، مبادئ غير إسلامية وظهر في صفحات كذا وكذا. برجاء تدارك الأمر سريعا باطلاع سماحتكم على الكتاب أو تكليف من ترونه للاطلاع على هذا الكتاب، علما أن الأخ المذكور على استعداد الحضور إلى الرياض لإيضاح الأمر لسماحتكم أو للجنة التي ترونها لذلك. جزاه الله خير، بارك الله فيك. إن شاء الله لا ننظر في الكتاب إن شاء الله، يمنع إن شاء الله إذا كان فيه المضار هذه إن شاء الله يطلع عليه. نسأل الله العافية والسلامة. الله العافية والسلامة. هذه فوائد اختلاط الكفرة والفسقة، لما اختلط الكفرة والفسقة بالمسلمين هذه فوائد، وهكذا السفر إلى بلاد الكفرة والتمتع بالكفرة ينتج عنها النتائج الخبيثة. وحول شحوم الخنزير، ومكتوب هنا وللإصلاح كلمة، حذرت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في بيان أصدرته عن تسرب العديد من المصنوعات والمواد الغذائية الأجنبية والتي تحتوي على شحوم الخنزير إلى أسواق المنطقة العربية، وكما هو الحال بالنسبة لبعض الأنواع كما تناقض بعض الأوساط المحلية. وفي ضوء هذه المعلومات، فإن الجهات المسؤولة في الدولة على رأسها وزارة التجارة مطالبون مطالبة الشركات المستوردة بالضرورة إلى هذه اللي كان قضيتكم سمح. هذا سمعناه وأيضا لما يزل نحوه كتبنا لوزارة التجارة وكتبنا للرابطة حتى نعرف الحقائق وننشر عن هذا ما إن شاء الله. لكن ينبغي يعلم أن كثير من الشركات يكون لها هوى في شركة أخرى تكتب أشياء ما لها أساس من أجل التأثير على شركة أخرى لإبطال تجارتها في بعض الأشياء بزعم أن فيها خمر تنزيل أو فيها كذا أو فيها كذا، فلا بد التثبت في الامور هذه بحربوا بعض يعني. التثبت لانهم يتحاربوا فيما بينهم بالكلمات التي يكتبونها. ايوه لا بد التثبت في الامر وسوف يعلن ما يلزم ان شاء الله واخر اجري ما يلزم في الموضوع ان شاء الله. الشيخ جزاك الله خير، موقف المسلم الان يكون ايش؟ هل ياكل من هذه المعلبات حتى الاصل الاباحه يا ولدي حتى يتبين الامر الاصل الاباحه حتى يتبين الامر. كان في اسماء اصناف معينه ذكروا اصناف لكن يحتاج الى امر للتثبت لان الشركات لا يقبل بعضها على بعض. أفيدونا عن رجل اشترى غنم من شخص بمبلغ 15,000 ريال ثم خسر المشتري فيها حوالي 8,000 ريال ورجع إلى البائع وقال أنا خسرت في الغنم وأبغيك تطرح مني بعض المبلغ، فقال له لك 1,000 ريال وذلك شيء، لأن بعض الناس يقول إن هذا استرضاع والاسترضاع حرام، ما هو الاسترضاع؟ جزاكم الله خيرا. إذا اصطلحوا فلا بأس، والاسترضاع ما هي بأس إذا خسر في السلعة وطلب من أخيه إنسان بعض الشيء لا حرج في هذا. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقل بيعة أقل عرفته. فإذا اصطلحوا في شيء على أن البائع يسامح المشتري بعض الشيء بسبب الخسارة أو بسبب أنه غلط في الشراء وكان عنده عدم بصيرة في الشراء، فإذا تسامح أخوه ونزل عن بعض الشيء فلا بأس. أما الحكم فهذا إلى محاكم، لكن الاصطلاح بين البائع والمشتري حتى يضع عنه البائع بعض الثمن لا حرج فيه، ولو سمى بعض الناس استرضاع لا حرج في ذلك اذا كان المشتري صادقا انه خسر وانه اصيب بهذه السلعه بسبب انه اغتر بشرائها او غبن في شرائها او مضى سوقها او ما اشبه ذلك، فاذا طلب من اخيه ان يسامح بعض الشيء او يطيله فلا حرج. نحن سكان حي الجنادريه لا يوجد عندنا مسجد جمعه نصلي فيه ولا حتى مسجد الصلوات الخمس، الا بعض الاهالي صلحوا مساجد من خشب ولا فيها اي شيء نجدونه لا قران ولا، نرجو من الله ثم منكم لفت نظر من يهمه الأمر والله يحفظكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله نظر الأمر إذا تيسر منكم يا صاحب الكتاب واحد يأتينا يا مستف أحسن. أنا واجهته في الأوقاف حتى النزل معه بل يشوف الحقيقة. واجهته في الأوقاف وقلنا له وقال ما يخلف بيجيك إمامهم ولا راجع ما جاء. يوجد أمام بيتي قبر لا نعرف عنه شيئا منذ زمن طويل، وعندما بدأنا البناء وقعنا في القبر الذي لا نعرفه ولا نستطيع إزالة موقع البيت الذي قرب على الانتهاء، لذا نرجو من الله ثم منكم أن تفيدونا بذلك، إن هذا القبر اكتشف في حالة تزيل البلوك من السيارة وذلك بوقع كفرات السيارة في القبر، وهذا القبر لا يوجد فيه أي أثر العظام وما يشبه ذلك، فما حكمه؟ تأتينا ونشوف الموضوع إن شاء الله، تأتينا يا مستشفى رياسة في دار الإفتاء ونظر في الأمر إن شاء الله، أحسن يكون حول قبور وأحسن حول مقبرة، تأتينا يا صاحب الرسالة ونظر في الأمر. نبعث معه في الحقيقة أو كان في بلد نكتب القاضي في الحقيقة أو وآخر يقول تزوجت قبل رمضان بمدة 8 أيام وأصبحت في يوم من الأيام جنبا وأفطرت ذلك اليوم. تزوجت قبل رمضان بمدة 8 أيام وأصبحت في يوم من الأيام جنب وأفطرت ذلك اليوم، ما أعرفش لا يحق لي الصيام فأفطرت في اليوم الثاني ودعبت أهلي فأفطرت وكذا، ما أدري فما حكم الشرع في ذلك؟ كون الإنسان أصبح جنوب ما يمنع من الصوم ويجامع في الليل، ولكن ما يغتسل إلا بعد الصبح لا يضر هذا الشيء ولا يجوز له الفطر بسبب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربما جامع أهله ليلا ثم أصبح جنوبا ثم اغتسل وذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام، فلا حرج بأن الإنسان يأخر الغسل حتى يتسحر ثم يغتسل بعد أذان بعد الصبح لا يضره ذلك، بشرط أنه يبادر حتى يحضر الجماعة. أما الجماع في رمضان هذا منكر من كبائر الذنوب ولا يجوز الجماع في رمضان للمقيم، بل عليه يتجنب أهله في ذلك ويكتفي بالليل، فإذا وقع عنه شيء في النهار بأن جامع أهله فعليه التوبة إلى الله وعليه كفارة وهي عتق رقبة مع قدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا من الحنطة أو من التمر أو من الأرز من قوت البلد على 60 مسكين 30 صاعا 60 مسكين إذا عجز عن العتق وعن الصيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم. أيوة. مع المبادرة بقضاء اليوم منه ومنها. أيوة. وعلى كل واحد منهما كفارة إذا تطاوع عليه الكفارة عتق عبد لعبد كل واحد. فإن عجز أصام كل واحد شهرين متتابعين. فإن عجز أطعم 60 مسكين كل واحد يطعم 30 صاع. يعني 60 صاع عليهما جميعا لستين مسكينا. كل مسكين أعطى صاعا واحدا نصف عن الرجل ونصف عن المرأة من قلت البلد من ذرة أو دخن أو حنطة أو زبيب أو عز أو غيرها. طيب لو هم تكررت من كل منا 3-4 مرات كل ما تكرر أي كفارة لكل يوم. إذا كان في يومين كفرتين 3 أيام 3 كفارات. إذا كان مسافرا أما إذا كان السفر لا يضر. إذا كان مسافرين جميعا فلا بأس. أو مريضين جميعا مرضا يمنع من الصوم فلا بأس. إذا باح له الفطر بالأكل يبيح له الجماع. آخر يقول قد حصل مني طلاق على زوجتي وهي حامل وقد استرجعت قبل أن تضع حملها بشهادة شهود وصيغة الطلاق حسب الصك الصادر. تأتينا فيه هو طالق. تأتينا فيه أول شيء بالصك ونظر فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم كتمان الشهادة لا سيما إن كان ذلك صادر من بعض أهل العلم؟ وهل يعتبر كتمها عدلا ثقة أم لا؟ وماذا يترتب على كتمها من جرح؟ يقول الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن عند الشهادة لزيد بن عمر بأنه اشترى شيء أو باع شيء أو قتل فلان أو ضرب فلان فلا يجوز كتمان الشهادة. يجب عليه يبين الشهادة ولا يجوز كتمانها. أما ما يتعلق بإثم عند الله فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. هو معذور وهو معذور هذا إلى الله. واجب عليه أداء الشهادة. نعم. آخر يقول أنا مقيم بالخد سافرت وأحضرت والدة الحج. ما هي الحلول التي ترونها للقضاء على هذه البدعة في وقتنا الحاضر؟ أي بدعة؟ ما هو ما ذكرها يا أزو عبد المتعلق المولد يعني هو أقرب مذكور. القضاء عليها يكون بتعاون العلماء ونصائح الأمراء حتى يقضوا عليها. إذا تعاون العلماء وتكاتفوا ونصحوا ولاة الأمور ربما يقضى عليها إن شاء الله. مع نشر العلم من الناس تأليف وخطب الجمع والرسائل ونشر الصحف والإذاعة كل هذا يعني إذا وفق الله العلماء وتكاتفوا. وإن المصيبة اختلافه علماء إذا اختلف العلماء هذا يقول طيب وهذا يقول طيب وهذا حلال وهذا حرام صارت فرصة لصاحب الأغراض فالاختلاف فرصة لأهل الأغراض حتى يدسوا ما يريدون. علماء أنا ضد الذنب من المولد رسائل المولد كتبنا في عدة وزع كل شيء. نعم. ولا ما أنا التحذير من البدع. التحذير من البدع. نعم. موجود. فيه. ولا ما هذه البلدان نفسهم. نعم. هم نعم. ولا ما هذه البلدان هم أنفسهم يرضون في هذه البدع بل يشاركون فيها. لا لا بعضهم وكلهم. لا لا بعضهم. وهذا هو الداء. أيوه. هذا هو الداء اللي نشط العام. ألا توصون بتقوية بث إذاعة القرآن الكريم في المملكة عشان تنتشر في هذه الدول ويصير دعايتها هذه ضد محاربة هذه البدع؟ شجعنا وسنشجع إن شاء الله. يقال أنها تسمع في مصر. القرآن الكريم المصري نفسه لا يسمع هنا. إذاعة القرآن المصرية نفسها لا تسمع. لبعطافنا ذلك بها. ما اللي بلغنا أنها تسمع. لا تسمع في مصر. في بعض المدن لا تقوى إن شاء الله. بردة المختار نسخة منتشرة من الأزهر الشريف حيث أن كتاب البردة موجود وفيه طبع في الأزهر الشريف. فلماذا تخاطبون الأزهر على ما ارتكبه الآن من الأخطاء التي تلمسونها أيضا؟ جزاكم الله يجب هذا يجب فكهمنا به خير نسأل الله يبقى بهم ويهديهم. عرفنا من كلام الشيخين مدى حرمة هذه البدعة ومدى إثمها. فهل من قام بالمولد النبوي بقصد أن يجمع المسلمين لتبيين الدين الصحيح لا لإشاعة هذه البدعة كأن يكون مضيقا عليه لا يستطيع أن يجمع المسلمين ويعلمهم دينهم إلا في مثل هذه التجمعات وهو يعلم بدعيتها وعدم شرعيتها وكذلك من جاء من عامة المسلمين يعلم ذلك إذا حضرها بهذا القصد يبين أمرها وأنها بدعة ويبين للناس ما في نفسه من أشياء منكرة يحذرهم منها وواجب يدعونا فعلها ويبين لهم أن هذه بدعة وأن جائز الاحتفال هذا طيب. أما أنه يقيم الاحتفال لا يبين شيء لا ما يقيم البدعة البيت يحكم الناس في المساجد وفي الجماعة ويبين للناس ما يبين مما شرع الله سبحانه وتعالى ومما حرم. لكن إذا حضرها وأقامها غيره فجاء إليه ونصحه وعلمه هذا بدعة فهذا معجوز. منكم يبلغون حتى يحصل التعاون، ولكن بعد النصيحه المكرره له فان فعلت النصيحه الحمد لله، ولا تبلغون المسؤول يكون معك من يساعدك على هذا مهما امكن. نعم. اذا كان المسؤول يصلي يا شيخنا، اذا كان نفس المسؤول يصلي ايضا من فوقه كذلك وزير المعارف الى امير الجامعه. كذلك في الدوائر الحكومية يا شيخ ما يعتنون بالصلاة الظهر. ولكن يا شيخ لو مثلا فوق الولي الامر اللي هو فوقه اكتبوا المسؤولين، اكتبوا لنا اذا عرفتم احد ما يقوم بذلك اكتبوا الهيئة في المحكمة في بلادكم في بلاد المحكمة حتى يحصل التعاون على الخير. إذا وافق العيد يوم جمعة فهل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ وإذا صلى صلوا يوم الجمعة فهل تعتبر صلاة الجمعة كفارة إلى أسبوع القادم؟ إذا وافق العيد يوم الجمعة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العيد أجزأته عن الجمعة ويصلي ظهرا، فإذا صلى مع الناس صلاة العيد فالأئمة يقيمون صلاة الجمعة، لأن في الجوامع عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة ويصلوا بالحاضرين، ومن لم يحضر من صلى العيد عليه يصلي في بيته ظهرا أو مع بعض إخوانه ظهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجمعة جعلها الله كفارة إذا طهر في بيته ثم أتى وصلى ما قدر الله له وحضر وأنصت ولم يفرق بين اثنين ولم يؤذي أحدا صار جمعة كفارة بما بينه وبين جمعة أخرى وزيادة ثلاثة أيام، يعني حسنا بعشر أيام ثانية، لكن ليس معنى أنها كفارة يضيع الصلوات اللي بعدها يضيع الحقوق، لا يقوم بالحقوق الله يعني يتقي الله يقوم بالحقوق في جميع الأوقات الصلوات وغيرها، وهو لا بد محل الزلات ومحل السيئات، فتكون هذه الجمعة كفارة للصغائر قد تقع منه، وأما الواجبات عليه يؤديها بعض الجهلة يقول ستكفير صلاة الجمعة وضيع الصلوات وضيع هذا منكر عظيم وفهو وضلال إن شاء الله. لكفارة مثل ما أن التوبة كفارة ومثل ما أن الصلوات الخمس كفارة، لكن ليس معنى هذا أن هذا الرجل الذي صلى الجمعة يضيع الصلوات الأخرى يكفر عنه بجمعة أخرى أو يضيع الحقوق الأخرى أو لا يؤمره عن منكر أو يضيع عقوبة لديه أو يقطع أرحامه أو يشهد بالزور أو يدعي بالباطل، يقول أنها تكفر عن الجمعة جهل كبير وضلال بعيد. هل تجوز هل يجوز ترك سنة الوتر؟ فقد سمعت بأن الرسول لم يترك الوتر لا في سفر ولا حضر، وضحوا لنا الطريقة. الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر، الوتر سنة مؤكدة أقل ركعة في السفر والحضر، ولكن لو تركه لا شيء عليك نافلة تطوع ليس بواجب، وكان الوتر على بعير ولا يصلي فريضة إلا على الأرض، فالوتر من النوافل كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر وسنة الجمعة كلها من النوافل. ولما سأله رجل عن الصلاة علمه أنها خمس صلوات قال يغيرها قال لا إلا أن تطوع، فالذي يسوى الصلاة الخمس من الرواتب والوتر صلاة الضحى كلها نوافل كلها تطوع. نعم. نحن سكان حي النظيم شرق مدينة الرياض، ولا يوجد في هذا الحي إلا مسجد واحد بناه أحد المحسنين، ولا يوجد في هذا الحي غير هذا المسجد، وفي يوم الجمعة يصلي الناس في الطرقات، نرجو لفت النظر إلى ولي الأمر أو إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. تكتبون لنا عن المسجد هذا محله وين فيه حتى نفهم الموضوع، الجماعة ولا الإمام ولا الجماعة المحليين، أنت صاحب الكلمة يكتب منهم واحد ولا ثلاثة وأربعة بينهم محل راجعون حتى نتصل بالأوقاف ونشوف حاجة أو في بعض المحسنين. نعم. أما تسكتون تقولون ما فيه هذا غلط، الواجب التعاون على البر والتقوى، مو بس كلمة هنا وتعرضون، واجب الإنسان يعمل ويجتهد ويتصل المسؤولين أوقاف ولا الأوقاف، مسؤولين من الهيئة من القضاة يتصل بنا يتصل بغيرهم من يظن أن عنده فائدة، ما يسكت، مو ما تكفي ورقة هنا، لابد من كتابة خاصة عن المسجد الفلاني في المحل الفلاني، يأتي هذا الإنسان منكم حتى نرسل معه ما هو الحقيقة. نعم. لي أبناء كبار أعمارهم من العشرين إلى الثلاثين لا يشهدون الصلاة في المسجد ولا يصلون بالبيت، وأنا أجلس معهم ويسكنون معي في بيت واحد، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك أن تفارقهم، ماذا لا يصلون أبعدهم أبعدهم الله، ليش تصلي خليهم لا يصلون أكفر أو شبارهم أبعدهم، وإن كان بيت لهم أخرج عنهم وتركهم، وإن كان بيت لك أبعدهم من البيت، وإن أبوا أشكوهم شوف معنا من البلد اللي أنت فيها والمحكمة اللي أنت فيها والهيئة اللي أنت عندهم اسكهم عليهم، لعل الله يهديهم ويصلحهم بسرعة، فإذا أبوا أصروا على كفر والضلال فابتعد عنهم أخرج عنهم أو أخرجهم من عندك مع الرفع عنهم من ولاة الأمور حتى يؤدبوا إذا لم يستقيموا على الصلاة ولم يتوبوا، نسأل الله لهم الهداية. الناس والذكور. الناس سهلين إذا قام عليهم صدق صلوا. المصيبة الرجال. ولا الناس ضعفة إذا جاهدهم صلوا. ماذا يفعل المصلي إذا كان يوسوس دائما في الصلاة؟ كيف يطرد الوسواس؟ وماذا يقول؟ يتعوذ الله من الشيطان. يعوض الوسواس وشغل أسباب الصلاة يدخل على يساره. ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما علم النبي بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام. الصلاة يعني. ولو في الصلاة. يكفي من ذكر الله في هذه الصلاة. قراءة القرآن. يتعوذ بالله من الشيطان ويقطع الوساوس في هذا. لا يطاوع الشيطان. الشيطان عدو. اللي بيطاوعه يهلكه حتى يجعله مجنون. الواجب على من رصد الوساوس أن يقطع الوساوس. يحاربها. إذا صلى يقول صليت ولا يعيد. إذا توضأ يقول توضأت ولا يعيد الوضوء ولا يوسوس. إذا دخل في الصلاة استمر فيها حتى يقضيها. وإذا عارضه الشيطان اقتفل على يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان. وإذا صدق أعانه الله عليه شكله شر. لكن لا يخضع له لا يليد. العدو يحتاج إلى قوة يحتاج إلى نشاط وإلى حرب قوية. وهذا عدو مبين خبيث يحتاج إلى حرب. نعم. إذا كانت في امرأة النفساء انقطع دم النفاس عنها ثم عاد خلال يوم فهل تجب عليها الصلاة في هذا اليوم؟ إذا كانت أيام النفاس 40 وانقطع عنها الدم تغتسل وتصلي وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم إذا رأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاث صلاتها صحيحة صومها صحيح وتحل زوجها. فإذا عاد عليها الدم 40 فالصحيح أنها تجلس. إذا عاد عليها الدم 40 لا تصلي ولا تصوم. ولكن أيامها الماضية التي هي الطهارة صومها صحيح وصلاتها صحيحة لا تعاد. حدث علي حادث ومر علي صيام رمضان وأنا في حالة غيبوبة فأرجو من فضيلتكم إعلامي ما حكم صيام رمضان علي والصلاة في حالة الغيبوبة. صار علي حادث ومر علي صيام رمضان وأنا في حالة الغيبوبة فأرجو من فضيلتكم إعلامي ما حكم صيام رمضان علي والصلاة في حالة الغيبوبة. إذا كان العقل قد زال قبل رمضان واستمر العقل زائلا حتى خرج رمضان ما عليك لا صلاة ولا صيام. هذا شرط التكليف العقل من عقله معا ثلاثة. فإذا كنت في رمضان كله قد زال عقلك فلا صلاة ولا صيام. وإن صمت قضيت من باب الاحتياط كما قال بعض الأئمة فحسن. ولكن لا يلزمه لا صلاة ولا صيام. أما إذا كان الغيبوبة قليلة يوم يومين هذا مثل اللوم تقضي بعد الصحوة تقضي ما فاتك من صلاة وصوم. إذا كان الغيبوبة قصيرة ثلاثة أيام فأقل مثل ما قضى بعض الصحابة لما أصبح عمار وعيد. أما إذا طال الأمر هذا أشبه بالجنون فلا شيء عليه إن شاء الله. مثل أنه وشأ إذا ظهرت طاعت الطهارة تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا عاد عليها الدم الدم الصاحي تجلس ولا تصلي ولا تصوم. مثل أنه وشأ تصلي وتصوم تحل زوجها. فإذا عاد عليها الدم تجلس لا تصلي ولا تصوم. إن كان صفرة وفتة لا فرضت العادة وطهرت وغتسل ثم رأت صفرة وفتة فهذه معنى يعني صفرة وفتة تعتبر مثل البول. صلي وتصوم معها وتستجي إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة. نعم. إن كنت مسافر من بلد إلى بلد وكانت أدركتني صلاة الظهر في الطريق وصليت قبل صلاة العصر بقليل فهل يحق لي أن أقصر بعد وصولي للظهر والعصر أم كيف أفعل؟ المسافر له قصر وله جمع ما دام في السفر. فإذا كان في السفر صلى الظهر والعصر جميعا فلا بأس. فإن صلى الظهر والسفر ثم وصل إلى أهله وقت العصر صلى أربع. إذا وصل إلى أهله ما صلىها في السفر وصل إلى أهله صلى أربع. وأما صلىها في السفر صلىها مع الظهر ثنتين ثنتين. إذا صلى المصلي الصلاة بدون خشوع وجاء بالأركان والواجبات والسنن فهل الصلاة مقبولة؟ صحيح هذا ناقصة. صحيح ناقصة وليس له منها إلا ما عقل منها هو خشع فيه. لكنها صحيح إذا كان ما نقرها. إذا كان مطمئن بل نقرها ما تصح باطلة. أما إذا اطمأن فيها ولكن عنده وساوس عنده أوهام عنده شيء من التفكير صلاته صحيحة. إذا زاد الإمام في الصلاة ولم ينهه أحد ولكن شخصا واحدا سبح فلم يلتفت إليه الإمام ولم يسجد سجود سهو فماذا يفعل الإمام والمأموم؟ إذا زاد الإمام في الصلاة ولم ينبهه أحد أو نبهه واحد ولم يرجع إليه يعتقد أنه مصيب أو نبهه أكثر ويعتقد أنه مصيب فلا شيء صلاته صحيحة وصلاته صحيحة. والذي يعلم أنه زائد لا يقوم معه. إذا قام إلى خامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثلاثة الفجر أو الجمعة هو يعلم أن ذلك اللي يعلم أنه جاء لا يبقى مجلس ينبه وجالس فإن رجع الإمام وانتظره وسلم معه والإمام ما يلزم يرجع إذا كان يعتقد أنه مصيب وأن اللي ينبه غلطان ما يرجع أما إذا كان عند التردد ولكن ينبه واحد ما نبه إلا واحد ما يلزم الرجوع الواحد يمضي لأن سكوت الباقيين دليل على أنه مصيب فإذا نبه واثنان وأكثر رجع. إذا غلط الإمام في شيء من صلاته فسبح بعض المأمومين فقام ليأتي بما ترك فسبح آخرون فأصبح في حيرة من أمره فماذا يقول للمأموم وماذا يفعل الإمام؟ ينبه على حسب الحال كان ركوع قال يا أيها الذين ركعوا كان السجود فاسجد واقترب واسجد واقترب واسجدوا يأتي بشيء فاسجدوا لله واعبدوا ينبه بشيء يفهم منه وإن كان قيام يقول قوموا لله قال فيه يعني ينبه بآية تناسب الأقال حتى ينتبه عليه. نرجو توضيح مسألة صلاة المزحوم في صلاة الجمعة الوارد في كتاب العدة شرح العمدة وجزاكم الله خير. المزحوم إذا زحم بعدما صلى ركعة هذا يكمل نفسه يأتي بركعة الثانية ويكمل نفسه وإن كان مزحوما قبل أن يؤدي ركعة ما لا تجزئه الجمعة إذا ما تيسر له أن يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام وما أدرك الجمعة. أما إذا زحم بعدما صلى ركعة أو جاء والإمام قد صلى ركعة و وصلى ركعة مع الإمام ثم زحم وصلى الثانية وحده ما يضر. الحاصل أنه إذا أدرك ركعة مع الإمام الأولى والثانية أدرك الجمعة كملها الجمعة وحين بينه وبين ذلك صلى ظهرا لنفسه مثل مسبوق. إذا كان الميت في مرض موته لم يتمكن من أداء فروض الصلاة لعدم استطاعته هل تقضى عنه بعد وفاته؟ يغلط بعض الناس بهذا مثل ما سمعت في الندوة بعض الناس إذا مرض يتساهل الصلاة ولا يصلي يقول إذا شفيت أقضي هذا غلط قد يموت في المستشفى هذا غلط. الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا كما سمعت في المحاضرة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عجز عن الماء صلي بالتيمم وإذا صلى ما تيسر التيمم ولا ماء صلى على حسب حاله ولو أن ثيابه نجس ولو أن صلى نجس صلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم إن استطاع الوضوء توضأ التيمم تيمم إن استطاع يغير ثيابه غير ثيابه إن استطاع يغير وصلى غير وصلى. أما أن يتساهل وبعدين إذا عافاني الله صلي هذا غلط لا يجوز. النبي قال المريض صلي قائما فإن صرف قاعدة فإن صرف على جنب فإن لم تستمر مستلقيا والذي لا يجد الماء يتيمم والعاجز يتيمم ليس له عذر هذا غلط. والواجب على المسلم ينبه إخوانه في مثل هذا إذا رأى أخاه المريض ينبه على هذه المسائل يقول له يخشى أنه يغلط في هذا ينبه ويبين له حتى يكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا مات ولم يصلي ما عليه قضاء رد على ابن المغفرة والعفو لأنه تركها لشبهة جاهل يظن أن هذا هو الأفضل وليس حكم من ترك من تعمل تركها مكابرة أو تساهلا. بعض الناس يتركها يظن أن هذا هو المشروع وأنه إذا صلىها بعد المرض يكون أحسن صليها على حد الأكمل وهذا من الجهل العظيم. الله المستعان. نعم. نعم. إذا تركها يعني وهو وعد نفسه أنه إذا تعافى يرجع. لا لا غلط غلط. لكن تركها ومات وهو. لا ما تقضى عن لكن إن شاء الله يرجع له العفو من الله. لكن الشيخ إذا كان تركها الصلاة الصلاة هي تركها عامدا متعمدا ما صلى إطلاقا. إذا كان تساهل يكون كافر نعم. لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا جمع المسلمين. أما إذا كان قصد يقول أني أنا كذا نجس ويرى أن تأخيرها أفضل لجاه جهله هذا شبهة. شيخنا كرمك الله هل ينطبق هذا الحكم على من صلى فريضة وترك فريضة يعني صلى الصبح وترك الظهر والعصر وصلى المغرب مثلا وترك العشاء والفجر ما حكمه هل ينطبق على حكم الكافر هذا؟ نعم نعم إلا إذا تاب وما دام يصلي تارة ويترك تارة هو كافر حتى يتوب من طلق زوجته حتى يتوب من عمله السيء وطلق زوجته إذا استطاع ولي الأمر إذا كان عند ولي الأمر فارغ بينه. إذا مات المريض على عدة أشهر قبل صوب مثل ما تعمل عشر مرض إذا مات هو مريض ولا استطاع الصيام ما عليه شيء مرض مزمن وما إذا كان مات في مرض ما عليه صيام ما عليه قضاء ولا يشفى ولا يطعم ولا شيء. أما إذا طاب وعافاه الله ولكن تساهل يقضى عنه لا ما يشعر يعني ما يشعر فيه ما عليه إذا مات في مرض ما عليه شيء. يعني معناه لا يؤذي الناس بالسنان الراحل الذريعة يتغسل طيب يهل نفسه مو معنى أهل النساء يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأخذ المصلي ما يدخل المسجد يصلي لها نعم في بلد محله إلى كم يوم يصلي مع المسلمين لا يؤذيه إلى كم يوم يا شيخ حتى تزول الرائحة حتى تزول الرائحة متى ما زالت يدخل نعم أما قولة 40 يوم أو أكثر هذا مصدر مرض لا لا لا حد لا نعم حد زوال الرائحة وإذا تعمد أكلها حتى لا يصلي يؤدب الحق ولا حق الله صلى الله عليه وسلم يصلوا جميعا هم روايحهم صلوا جميعا صلوا نعم حالهم. نعم لا يغلون هم يغسلون مثل الظهور ولا يغلون لهم تغسلين ويخلون حالهم حتى لا يغلون مسلمين إذا كانت الرائحة ظاهرة يعني يؤذي من حوله سماعة الشيخ طيب بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة لصاحب الفضيلة الشيخ مناع القطان في موضوع تذليل العقبات التي قد تعترض المبادرة بالزواج وبيان المصالح العظيمة في المبادرة بالزواج وتسهيل أسبابه وشدة الحاجة وعظم المصلحة في المبادرة بتزويج الشباب وقد أوضح فضيلته ما يترتب على ذلك من الخير العظيم والمصالح الجمة للفرد والمجتمع من الرجال والنساء وأوضح سنة الله في هذا الأمر العظيم في بني آدم وفي غير بني آدم وأوضح لكم أيها الإخوة المضار الكثيرة المترتبة على تأخير الزواج ووضع العقبات في طريق ذلك وهي أشياء واضحة والأمر في ذلك كما قال فضيلته فالشرع العظيم الذي جاء بالمصالح العامة ودعا إلى كل خير وحذر من كل شر جاء بالحث والترغيب في المبادرة بالزواج والعناية بالشباب في ذلك وإنكاح الأيامى وعدم خشية الفقر والحث على نكاح ما طاب من النساء وما ذاك إلا للمصالح العظيمة التي سمعتم بعضها ولما تأخر الناس عن هذا الأمر ولم يأخذوا التوجيهات التي جاء بها الإسلام ولم يعلوا بهذه المصالح ترتب على ذلك من الشر ما يعلمه الكثير منكم وقد أحسن فضيلته فيما أوضح وأجاد وأفاد ونصح فجزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا العمل بما فيه صلاحنا ونجاتنا وصلاح شبابنا وفتياتنا وصلاح أمتنا جميعا ووفق ولاة الأمور وسائر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد ولما فيه الخير العاجل للأمة في ذكورها وإناثها أيها الإخوة في الله إن الأمر الذي أشار إليه الشيخ مناع من جهة المضار الكثيرة في تأخير الزواج وعدم المبادرة به لا ينبغي أن تمر هكذا ولا ينبغي لكل منا أن يبذل وسعة في تذليل العقبات وتسهيل أسباب النكاح والتعاون مع أهل بيته في تسهيل الزواج فلا ينبغي للعاقل أن يخضع لكلمات النساء ويأخذها مسلمة في التأخير فلينبغي يتعاون مع الأم ومع أخوات البنت ومع خالاتها وعماتها في إنجاز الزواج والمبادرة في تسهيل أسبابه وعدم التقيد بالتقاليد التي ليس لها أصل في الشرع ولم يوجبها الشرع ولو كان لها أصل، بل الشرع مطهر حتى على التيسير والتسهيل، وبين أن خير الصداق أيسره وأن أبركهن أيسرهن مهورا. وهو صلى الله عليه وسلم لم يزد في تزويده لتزوجه لزوجاته على 500 درهم قليلة، وقال 100 درهم وشيء قليل منها من هذه الدراهم موجودة. وكذلك بناته في الأغلب لم يزدن على 400 في مهورهن، وبادر في تزويج بنته فاطمة وبناته وهن شباب في غاية الشباب عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان السلف يبادرون ويسارعون في التزويج ويرون بالقليل ولا يتشددون. وسمعتم شيئا كثيرا من المضار، منها ما تسمعون وتعلمون من وجود تكسع الشباب في الأسواق وتعرضهم للنساء بأنواع من الشرور والمغازلات والفتن والخطف وغير ذلك، كله بأسباب هذا التأخير وعدم المبالاة بالمبادرة في الزواج. وسمعتم أيضا وربما رأيتم أيضا من أنفسكم ما قد يقع على البنات يتعنسن وتأخر زواجهن من الأمراض المتنوعة التي يعجز الأطباء عن علاجها بأسباب هذا التأخر وبأسباب ما يعتريهن من الكآبة والوساوس والتفكير الضار. وهكذا الشباب الذكور قد يصيبهم من ذلك أيضا ما يصيبهم، وقد يتلون بالعادة السرية كما سمعتم، وهي عادة ضارة خبيثة منكرة، وهي استخراج منيه بيده، فلا يزال يعتاد هذه العادة حتى يصيبه بهذا أمراض وشرور، وربما بطلت هذه المادة بعد ذلك، وربما تعسر عليه الزواج ولم يحصل له قوة على النسب بسبب هذه المصيبة. هي مصيبة كبيرة عظيمة وهي محرمة ومنكرة عند جمهور أهل العلم. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية من وراء ذلك ليست زوجة ولا سرية، بل عبث وضرر، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه والحذر. ثم التأخر في الزواج لأسباب تافهة إذا تعقلها العاقل وتفهمها العاقل عرف أنه لا وجه لها. تارة إنها بحاجة إلى إكمال الدراسة، تارة لأنه فقير، تارة لأنه كذا، تارة لأنه كذا، تارة لأنها كذا، تارة لأنه ما قدم مهرا مناسبا، فأعذار لا وجه لها ولا قيمة لها. بل ينبغي للأب والأسرة أن يتساعدوا في هذا الشيء. والغني لا خير فيه إذا كان ليس ذا أخلاق كريمة وليس ذا استقامة، والفقير الذي معروف بالاستقامة خير منه مرات كثيرة. والغنى من عند الله عز وجل، وقد سمعت قوله سبحانه: إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله. والحديث الصحيح ثلاثة: حق إلى الله عونهم، ذكر منه الناكح يريد العفاف، والله يعينهم جل وعلا ويسهل أمورهم. فالإنسان يأخذ بأسباب ويعينه الله جل وعلا. وسمعتم ما ذكره صاحب المحاضرة: الإنسان في حال الشباب وحال انفراده قد يضعف عن الأسباب ويرضى بالشيء القليل لأنه ما عنده مسؤولية، لكن متى تزوج شعر بالمسؤولية وضعف من جهده وأخذ بالأسباب ويسر الله أمره، ورزق من عند الله عز وجل. وهناك أمور يتعذر بها الناس ينبغي أن تعالج، منها أن كثيرا من أولياء المرأة أو أمهات النساء يتعذرون بالدراسة أو البنت نفسها تعذر بالدراسة، وهذا غلط، فإن الزوجية لا تمنع الدراسة، وليست الدراسة لازمة أن تكمل حتى النهاية، حتى النهاية من الجامعة إلى جامعة أو ماجستير أو الدكتوراه، لا، ما هو لازم، متى تعلمت الحمد لله ما يكفيها ويعرفها دينها فهذا خير عظيم. المقصود من الدراسة أن يعرف الإنسان دينه ويتبصر فيما خلق له، فإذا تيسر ذلك كفى ولا تمتنع الزواج. وقد يوافق الزوج على بقائها في الدراسة فلا يحصل ضرر ويبقى لها مطلوبها، قد يرضى الزوج ذلك ويتفق معها على ذلك، فلا ينبغي الاعتذار بالدراسة، بل ينبغي متى جاء الكفو أن يبادر بالتزويج، ولو أنها في متوسطة أو في ثانوية ينبغي البدار بالزواج والتعلم في الإمكان بعد ذلك مزيد التعلم، أن يتفق مع الزوج أو يدرسها إن كان ذا علم أو يسمح لها بالدراسة في الأوقات الخاصة أو في الأوقات العامة مع الناس، ممكن هذا بعد ذلك. وهنا أمر آخر، أمور أخرى أيضا، وهي أن الشاب قد لا يرغب فيه لما يعرف عنه من السلوك الشائن، فينبغي للشباب أن يصونوا أنفسهم حتى يرغب فيهم، حتى إذا خطبوا قبلهم الناس، فإذا كان معروفهم بالكسل وعدم الصلاة في الجماعة وعدم التخلق بالأخلاق الفاضلة والتكسع في الأسواق وراء النساء ونحو ذلك، متى عرفه الناس بهذا عرفه الأولياء، متى خطب لم يقبل، قالوا هذا فلان في كيت وفي كيت وفي كيت وليس بجيد وسفيه وعند كذا وعند كذا، فلا يقبلونه. فينبغي له يصون نفسه عن الأخلاق الرذيلة، ينبغي يكون بعيد عن مغادرة النساء وعن التكسع في الأسواق عند النساء ومواضع النساء، ينبغي بعيد عن هذا من مدرسته من معهده من كليته إلى بيته إلى مسجد، يعتني بدينه يصون خلقه يصون عرضه يتقي ربه، فيكون مع المصلين ومع الدارسين ومع المذاكرين ومع الأشراف من الأصحاب، لا مع السفهاء من الأصحاب ولا مع المتكسعين في الأسواق حول النساء وحول معارض النساء واجتماعات النساء. فمتى عرف من أخلاق الفاضلة رغب فيه الناس ولبوا طلبته ورحبوا به إذا خطب، ومتى عرفوا عنه أخلاق سيئة وصفات ذميمة لم يقبلوا، والناس يتحدثون ما يغفلون، ولا فلان كذا ولا فلان كذا ولا فلان كذا، فيصل الخبر إلى أهل المرأة. وهكذا المرأة ينبغي لها تكون جيدة في بيتها، طيبة عاملة نشيطة، وكذلك في خروجها في الأسواق إذا خرجت تكون بعيدة عن التبرج، حريصة على الستر عند الضرورة إلى الخروج. وهكذا في ذهابها المدرسة تكون بعيدة عن الابتذال وإظهار محاسنها عند الأجانب أو عند السائر، تكون حريصة على الستر، حريصة على الحجاب، حريصة على الأخلاق الفاضلة، حتى متى ذكرت رغب فيها ورغب فيها الخاطبون ورغب فيها الناس وتناقضوا أخبارها حتى يخطبوها من أهلها، لأنها معروفة بالأخلاق الفاضلة والسيرات الحميدة. أما إذا عرف عنها غير ذلك لم ترغب ولم تخطب. فينبغي للفتيات أن يجتهدن في صيانة أعراضهن وفي الأخلاق الفاضلة في البيت نشيطة مع أهلها في خدمة البيت في خدمة أهلها في المذاكرة وفي المدرسة نشيطة وبعيدة عن المغادرة للشباب لا في البيت ولا في غيره، بعيدة عن خروج الأسواق بلا ضرورة، ومتى خرج الضرورة خرجت متسترة، بعيدة عن أسباب الفتنة. فعلى الشباب من الرجال وعلى الفتيات من النساء على كل أن يعتني بالأسباب التي تراقب فيه، فمتى صار الشاب لا يتخلق بالأخلاق الفاضلة فالناس لا يرغبون فيه، وتعطل المرأة في أسباب ذلك وهو يتعطل في أسباب ذلك. والمرأة كذلك متى عرف أنها فتاة سفيهة منحرفة ما رغب الناس فيها، أو كسول ضعيفة عاجزة ليس عندها عناية بالعمل ولا نشاط في العمل لا في بيتها ولا في الدراسة، فهي أيضا كذلك لا يرغب فيها. وينبغي أن يتعذر بالدراسة، ينبغي أن يجاب الخطيب الطيب ولا يعتذر إليه بأنها تدرس أو تكمل، ينبغي التعاون من الأب والأم في ذلك والخالات والعمات والإخوة في ذلك. فالدراسة بحمد الله لا تمنع، إما لأنها أخذت ما يكفي والحمد لله، أو لأن الزوج قد يوافق على بقائها في الدراسة. فالحاصل أن الواجب على الجميع أن يسعوا ويأخذوا بأسباب تسهيل الزواج من كل وجوه، لا من جهة أنفسهم ولا من جهة مجتمعهم، وأن يبتعدوا عن الأسباب التي تجعل الرجل غير مرغوب فيه وتجعل الفتاة غير مرغوب فيها. بل ينبغي لكل واحد من الشباب والفتيات التخلق بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تجعل الناس يرغبون فيه ويرغبون فيها، وأن يبتعدوا عن كل ما يشينهم في أخلاقهم وسمعتهم،

أما أنه يقيم الاحتفالات في مجلسين لا ما يمكن أن تتعلم مجلسين يحكم الناس في المساجد وفي الجماعة ويجل الناس ما يمكن مما شرع الله سبحانه وتعالى ومما حرم لكن إذا حضرها وأقامها غيره فجاء إليه ونصحه وعلمه هذا البدعة فهذا معجب ما حكم